فإذا تلقى وتذرون الآخرة كلا Thank you. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على Yeah. Oh, متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يحبون العاجلة صدق الله العظيم الفاتح.